هؤلاء هم الستة. بدأ المؤلف بالذين قتلوا في وقعة الحرة وهم طلحة والزبير. كنية طلحة أبو محمد وطلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن أي بن غالب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرة بن كعب، فهو قرشي وتيمي أي يجتمع مع أبي بكر في تيم أبي تيم بن مرة. وأمه يقال لها الصعبة بنت الحضرمي أخت الألاء ابن الحضرمي القائد المشهور. اسم الحضرمي عبد الله ابن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويف ابن خزرج بن إياد ابن الصدق. أمه من هذه القبيلة قبيلة إياد مشهورة ما لهم ذكر، وهم من الأنصار من بني خزرج. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة. طلحة أسلم قديما في مكة وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، لأنه إنما خرج يريد عير قريش فجمع الله بينه وبين عدوه. طلحة كان بالشام في تجارة في ذلك الوقت، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه، أعطاه سهما من الغنائم وكتب له أجرا لأنه كأنه شهدها. ذكر بعض أولاده أولا محمد السجاد وقتل معه في وقعة الجمل، قالوا سمي السجاد لكثرة عبادته، ولد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا له صحبة. ذكر بعض أولاده أولا محمد السجاد وقتل معه في وقعة الجمل، قالوا سمي السجاد لكثرة عبادته، ولد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا له صحبة. ذكروا أن الذي قتل شريح بن أوفى، قال البخاري في تفسيره لسورة أغافر تعليقا على ما يقوي ما قاله البغوي أن اسم قاتله شريح بن أوفى، وكان شريح يقول يذكرني حاميم الرمح شاجرا، فهل تلا حاميم قبل التقدم، يعني أنه لما أراد أن يقتل السجاد قرأ قول الله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهي في سورة حاميم غافر. الثاني عمران ابن طلحة، أمه وأم محمد حملة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهي من التي كانت تستحاض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث موسى بن طلحة ومن أشهرهم وله ذكر في كتب الحديث، أمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة. الرابع والخامس والسادس يعقوب وإسحاق وإسماعيل، وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة. السابع والثامن زكريا وعائشة، أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني أنا من فضائل أنه تزوج أخت عائشة أم كلثوم بنت أبي بكر. التاسع والعاشر عيسى ويحيى، أمهما سعدة بنت عوف المرية. الحادي عشر أم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قسامة بن حنظلة، فأولاده 11. وذكر له أيضا ابنان ولم يثبت ذلك، عثمان وصالح. ولم يذكر أنه استولد أمة، فزوجاته خولة وحمنة وأم أبان وأم كلثوم وسعدة بنت عوف وأم الحارث، فيكون له 6 زوجات.